خد يا واد حلد المحشي دي ووصلها لخالتك. مين فيهم ميار؟ خالتك ميرفت يا واد مش ميار. ميرفت نزلت الصبح وصل حلد محشي لخالتي، ورق عنب فلفل رومي وكرومبا ومستفندي. اول ما نزلت الشارع فقت وفوقت من الزحمه، من كل واحد بواحد واحد يا رب الرحمه. يا ترى الزحمه دي ليه؟ في حد بيوزع لحمه؟ بصيت في ساعتي لقيتها الدنيا ملجم الكوارث، ساعه مروح موظفين وخروج كل المدارس. زحمه ومفيش رحمه وكله عالكلاكس دايس، اصوات معجونه في بعض واعلاها صفات السايس. هات ورا الكابتن. لازم الاقي تخريمه طريق قصير مختصر، اصلي متعسف تعسيفه نفسي اوصل وفلمح البصر. اول طريق الطلبيه وحلمي للمانيا الاصل، قبل ما المحشي يبص في الحله ويومي كله يحاضر. قطع حبيب افكاري توك توك عرض تعريضه خطر، جيت اركب في قال لي استنى ده انا جاي اتغدى اضرب حجر. قلبي انفطر ده انا عندي اموت احسن من افضل منتظر. وصلني كل ربع الحله وريتها له قام منبهر، ركبني وضرب الربع وخد اجره وترش فلفل جزر. طول الطريق ياكل غرزه في صباع محشي غرزه كسر، يجي 100 مرايه عربيه ويشكل بدل ما يعتذر. نهار اسود مرقت المحشي في حجري، نزلني يا اسطى يا ابني انت ما كنتش بجري. الله بيتك لبيت برودك. حلت محشي حلت محشي لخالتي. خالتك مش عاجبك انزل اركب تاكسي طالما برنس هاوس نفسك. زباين اخر زمن. ونزلت عالناصية نطيت في ميكروباص لجيزة، مكتوب على البرنس الليالي ومسكته لذيزة. سواق وسيس وحاطط في خرمة ودنه باريزة، ومطول ظهره الأخراني قذارة بالغريزة. ركبت جنبه قال لي اللي في حجرك ده يا كابتن، قلت له محشي قال لي جيب صباع ولا هتبدل. رفع نضارة الشمس عينه حمرا وشكله مبرشم، دب ايديه في الحلة وهو بيغني ويدندن. بيقلب في المحشي بايديه ويفعص فيه ويشمشم، قال لي مش واكل ده مجلد سائع لازم يتسخن. هات يا ابني والدي يستفندي بيته قام متفنن، ياكل ويطنطش غرقني بقيت قاعد بتعكنن. مهما يتف البزر بعيد يخبط فيا كانه ملشن. وصلنا الموقف جيت انزل قال لي خد خد حد صهيد، هات الاجره يا اما هفتح ماتو عليك واتجنن. انت قد الكلام ده يا اسطى؟ اه قدو ولا تعرف تعمل معايا حاجه. شفايفي اتشققت من الوقفه في الشمس بستنى، اتوبيس المانيال هو حلمي وطموحي ومتمنى. اول ما شفته فرحت فرحه واحد داخل جنه، قرب شويه اكتشفت انه استحاله تهنى. من زحمه الناس بظلم الباب بظت علبه سردين، ارحمنا برحمتك يا مثبت العقل والدين. نطت جواه من كتر الزق لزقت في ظهري وليا، ضخمه وتخينه ولفت بصت بصه مفتريه وبعلو صوتها الحقوني شاب اتحرش بيا. كل الناس مسكت في خناقي تقولش وقعت في اعدائي، لو كنت في اسمي كان ادوني فرصه اقول يبقى اخوالي. وفي وسط الزيت ببص لقيت الكمساري انضرب الباقي، هربا بالباقي من الجنيه اتهان واتشلت اعضائي. اتحول شاب اتشقلب نط من باب الاتوبيس بالباقي، فجاه ما لقيتش الحله صرخت وقلت اين اشيائي. رمحت واحد نازل فيها حش ويعزم على الباقي، كرهت من قلب البشر ده فعلا كائن غوغائي. يا ريتني كنت اي كائن تاني بري او مائي، فجاه اتشنكت وهنكت تهنيك اتدرب كيميائي. اتدرب كيميائي نازل اوصل حله محشي لخالتي. حد يا ابني ينسي ساعة الطهرية، يا ريتني مواصل جمبري استاكوزا او كافيار. قلعت مليط واقف ببص عند الرصيف، بنظم المرور تحت اشعه شمس الصيف. بعوي وكاكي ساعات بجري ونونو، ونقر الناس في الشارع زي طير السناونو. زي السناونو زي السناونو. اه يا السناونو.